يبدو أن هذا شاب صغير يقول ماذا أفعل بمال وجدته في مكة؟ تعطيه المحكمة، سلمه المحكمة والمحكمة تكفي. إن كنت وجدت سلم المحكمة محكمة مكة، وهي تعمل بما يخرج من الشرع إن شاء الله. وإذا كان قليلا؟ إذا كان حقير ما يرضى، ريالين 10 ريال 5 ريال ما يرضى حسنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.